فيه عدة أسئلة، أولها يتعلق بموضوع الطهارة. يقول واحد الإخوة: كلما أطلقت الريح يعني خرجت من خرج قليل من الخبث، يعني شيء من الغائط يخرج منه، الذي أجد أثره في ملابسي، فأعيد الوضوء والصلاة بدون تغيير ملابسي. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. والطهور شطر الإيمان، والطهارة ليست مقتصرة فقط على أن تتوضأ فقط، لا، لأنك لو قدر أنه خرج منك غائط فإنك تنظف ذلك المكان، ولو تبولت فإنك لابد أن تغسل ذلك بالماء أو أن تستجمر، إذن تذهب الأثر. فإذا بقي أثر وعلق بثوبك فإنه يجب قبل أن تعيد الوضوء والصلاة أن تزيل ذلك الأثر، لأن هذه نجاسة. حتى بعض العلماء يرى أن الحصاة التي تخرج ماذا من الدبر تعتبر نجسة، كما هو مذهب المالكية وعند غيرهم خلاف. إذن كل ما يخرج من السبيلين فإنه يعتبر ماذا ناقضا للوضوء، سواء كان بالنسبة للذكر بولا أو كان مذيا أو كان وديا. والمني من باب أولى لأنه يوجب ماذا الغسل. وبالنسبة لهناك أي شيء يخرج من الغائط، يعني غائط يخرج أو كذلك ما هو متلبس به فهذا لو. وأما بالنسبة للدم فالعلماء يقولون الدم الفاحش الخارج من الجسد، يعني من غير السبيلين، أما الذي يخرج من السبيلين فإنه ينقض الوضوء قل أو كثر. فينبغي للإنسان أيها الأخوة مثل هذه الحالة، ربما بعض الناس عنده رخاوة أو معه غازات شديدة، فربما إذا أخرج الريح خرج معها شيء، لأنه تجده ربما محتبس الغائط، وهذا مع الذين يتساهلون بماذا؟ يتساهلون في التبرز. إذا لا بد من النظافة. نعم، لا، هذا الذي يأخذه هذا قليل، حتى الصيام قال العلماء إذا كان خفيفا لا يؤثر، هذا لا يؤثر، ولذلك غيده بعض العلماء الخارج الفاحش. ولذلك كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ربما أصابهم الرعاف وهم في المسجد فمسحوا أنوفهم أو في الأسنان وذهبوا إلى الصلاة. تدخل، أنا قلت لك إذا كان كثيرا فهذا يؤثر، أما إذا كان قليلا فلا. نعم، الصائم هذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، فإنه يبطل الصيام، يعني يفسد الصيام، أما إذا كان الذي يؤخذ قليلا فلا. بعد فيه سؤال يقول: بما يثبت الرق في الإسلام؟ يثبت بالذي يكون وسيرا، الكافر يعني يسره المسلمون فإنه ماذا؟ يصبح رقيقا، أما المسلم فلا يمكن بأي حال أن تأخذه إلا إذا كان أو عن طريق هذا الرقيق يباع، يعني هذا الرقيق إذا استرق وهو كافر أصبح رقيقا ثم أسلم، لا يمنع ذلك من أن يبقى رقيقا حتى يكون ماذا؟ حتى يكون حرا. السؤال الذي يلي هذا يقول الأخ: دخلت المسجد قبل أذان المغرب بربع ساعة، هل أصلي ركعتين أو أجلس؟ هذا بعد ذلك، هل أدفع زكاة المحل بسعر الجملة أو البيع؟ السؤال الأول: إذا دخل الإنسان أيها الإخوة قبل، يعني بعد العصر، كما تعلمون هناك أوقات خمسة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، لكن المراد بالصلاة غير الواجبة. أما إذا كان عليك صلاة قد نمت عنها أو نسيتها فإنك تصليها في أي وقت. لا يظن بعضنا بأنه لو نام عن صلاة الفجر ثم استيقظ بعد ذلك في الفترة ما بين الفجر إلى طلوع الشمس أو أثناء طلوع الشمس، لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نام أحدكم، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، فإنه لا كفارة لها إلا ذلك. إذن كفارة هذه الصلاة التي نسيتها أو نمت عنها ماذا؟ أن تؤديها متى ما ذكرت أو متى ما استيقظت من النوم. فتؤدى في أي وقت. أما الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ومن وقت طلوعه إلى أن تنتفع قيد رمح، وكذلك أيضا وقت الزوال، وأيضا من بعد العصر إلى ما قبيل الغروب ووقت الغروب، هذه خمس ساعات. يعني هناك حديث عقبة بن عامر يقول ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، هذا واحد، وحين يقوم قائم الظهيرة، أي حين تتوسط الشمس في كبد الزمان في كبد السماء قبل الزوال، وعندما تضيف الشمس للغروب، أي عندما تبدأ في الغروب، هذه ثلاثة. الوقت الآخر جاء حديث متفق عليها وفي صحيح مسلم وغيرها، لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. هذا فيه كلام كثير جدا، ولكن نجيب على سؤال الأخ بإيجاز. العلماء اختلفوا، من العلماء من يرى أن هذه الأوقات لا يصلى فيها، فكثير من العلماء يقول لو دخلت في وقت نهي فلا تصلي، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا عام، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الشافعية توسطوا في هذا فقسموا السنن إلى قسمين، ذوات أسباب وغير ذوات أسباب، فقالوا ذوات الأسباب تؤدى في أوقات النهي، منها إذا دخلت المسجد فهناك سبب، السبب أن هذه الصلاة تحية للمسجد إذن تصليها في أي وقت، كذلك صلاة الجنازة وغير ذلك، فكل صلاة لها سبب تصلى في وقت النهي. وكثير من العلماء قالوا أوقات النهي لا يصلى فيها إلا الفرائض، فأنت لو دخلت فلك أن تصلي ولا لوم عليك، لأنك أخذت بقول وعملت بحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وإن لم تفعل تكون عملت بحديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، واستفت قلبك وإن أفتوك وإن أفتوك. يقول الأخ كيف يكون الولاء لكافر على مسلم وعرفنا أن الولاء هو النصر والسلطة، لأن هذا الكافر أنعم عليه أيضا، يعني هذا الكافر يعني أصبح كان رقيقا عنده ولكنه أسلم فهو يملكه، فإذا ما حرره كانت له يد عليه فيصبح له الولاء عليه. سؤال آخر يقول ما معنى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته؟ بيع الولاء يعني أن تأتي لشخص فتقول أنا اعتقت فلانا ولي ولاء عليه، هل يجوز له ان يقول ابيعك اياه؟ الجواب لا. هل له ان يهبك الولاء؟ لا. لماذا؟ لان الولاء لحمه كلحمه النسب. هل يجوز لانسان ياتي اليك ويقول ابيعك نسبي، يعني انا ابيع نسبي الى فلان فاخذه، مع ان هذا شيء محرم ان ينتسب الانسان الى غير ابيه؟ اذن هذا هو معناه، يعني ان الولاء كالنسب تماما، كما أن النسب لا يباع ولا يوهب كذلك، والقصد من ذلك وتأكيد أهمية الولاء وأنه كماذا؟ كعصبة النسب. هل إذا اعتقت الأمة وهي حاملة يكون ولدها حرا أم لا؟ الراجح أن الولد يكون تبعا لها، تبعا لأمه، لكن لو تزوجت وهي أمة يختلف الحكم، يكون ماذا؟ مملوكا. من الأسئلة التي جاءت متأخرة البارحة هنا يقول ماذا؟ يقول البارحة في المنام، لا يعني لو أن أمة مملوكة لشخص فزوجها فحبلت منه لا يكون ذلك حرا. يقول البارحة في المنام أحدهم أخبرني أن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم وأني مت وأن القيامة قامت، ولكني لم أشاهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرني عن صفاته. أنا أدلك على أن تقرأ صفات الرسول صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ فيما كتب عنه عليه الصلاة والسلام، سواء في سيرة ابن هشام وغيره، فإن الصحابة أعطوا وصفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا رأيت النبي فالشيطان لا يتمثل به، رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حق إن كنت رأيت، لكن أنت تقول لم تره. يقول هنا زوج طلق زوجته وهو غضبان فهل الطلاق صحيح؟ هذه مسألة مختلف فيها، فهناك من يرى أنه يقع وهناك من يرى أنه لا يقع. الأخ يقول بما يثبت الرق، ما أدري أنا ربما هذا أجبت عنه، يعني كأن الأسئلة نعم صح يعني فات. أحد الإخوة سأل الذي سأل عن ماذا، عن موضوع هو سأل أول وأجبت عنه، بقي الثاني يقول الآن أنا عندي محل وفيه بضائع، فهل أخرج الزكاة على سعر الجملة أو أخرج الزكاة على سعر ماذا الفرادة؟ لا، هذه نسميها عروض التجارة، فإذا ما حال الحول عليها تأتي وتقوم ما في هذا المحل، تقومه كم سعره، ثم بعد ذلك تبيع، تقومه على السعر الذي تبيع به. لماذا؟ لأن هذا هو الذي ستحصل على المبلغ منه، يعني أنت يعني تقدر هذا، هذه عروض التجارة الموجودة عندك من كماليات أو بضائع ودات كهربائية وغيرها كم سعرها تعرفه، فهذه تجب فيها الزكاة، ولا تنظر قضية جملة أو فرادة، أن تقدر الموجود عندك الآن في سعر اليوم، فأنت تأتي وتحصيها، هذه عددها كذا وسعرها كذا، ثم تجمعها، ثم بعد ذلك تستخرج الزكاة، لكن شريطة أن يحول عليها الحول. وصلى الله عليه وسلم.